القاعدة تقول ما بان عدم صحته فرضا فإنه ينقلب نفلا، وهذه تستفيد منها إن شاء الله في كثير من المسائل. مثال ذلك في الصلاة، لو أن رجلا صلى صلاة الظهر يعتقد أن وقتها قد دخل، ثم بعد تمام الصلاة تبين له أن الوقت لم يدخل بعد، هل تبرأ ذمته بهذه الصلاة؟ لا، لا تبرأ. ما يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ لا، لأن من شرط صحة الصلاة دخول الوقت. إذن هذه الصلاة التي صلىها وش تقع؟ نعم، تنقلب نفلا، تنقلب نفلا. لو أنه صلى بلا وضوء ناسيا ثم تأكد أنه صلى بلا طهارة، يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد. طيب في الأولى ماذا نقول فيها؟ نافلة؟ ها؟ طيب ليش قلنا في الوقت تصح وهذه لا تصح؟ نقول عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، لا يقبل صلاة لا يقبل، وهذا نفي، وكلمة صلاة نكر في سياقه، والنكر في سياق النفي تدل على العموم، يشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، لأن هذا مما لا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان الطهارة. طيب هنا بالنسبة لصدقة الفطر، صدقة الفطر إذا لم تقع في وقتها فإنها تنقلب نفلا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. هل يأخذها ممن أعطاها، ممن أعطاه إياها؟ يعني مثال ذلك رجل جاء فأعطاها لفقير بعد صلاة العيد، ثم سمع هذا الحديث، هل يقول رد علي صدقتي؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العائد أو العائد في هبته كمثل، أعزكم الله، كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيئه، ثم يعود في قيئه، فالذي يتصدق بشيء لا يجوز أن يعود فيه، فهمتم؟ طيب قال تكره في بقي، هذا الذي أخذنا، ما أخذنا مسألة أخرى. ثم قال المؤلف ويقضيها بعد يومه آثما، يقضيها، الضمير يعود على صدقة الفطر، بعد يومه، ما المقصود بيوم هنا؟ يوم، يوم العيد، يقضيها مع الإثم، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. تكره في باقيه، أي في باقي اليوم، وقد بينا أنها لا تكره بل تحرم، لكن يقول هنا يقضيها بعد يومه آثما. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يقضيها وليس عليه قضاؤها. لماذا؟ لأنها لا تجزئه ولا تبرئ ذمته، فما دام أنها صدقة من الصدقات لا حاجة ليش لأن يقضي، لأن الأصل أن القضاء يقوم مقام الأداء، كذا؟ نعم، القضاء يقوم مقام الأداء أم لا، هذا هو الأصل. مثل أن إنسانا نام عن الصلاة أو نسيها، ما الذي يجب عليه؟ قضاؤها، لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهو إذا صلى بعد أن استيقظ من النوم، النوم عذر لكن ليس لكل الناس، والنسيان كذلك، إذا صلاها بعد أن خرج وقتها بهذين السببين أو بأحد هذين السببين تصح صلاته؟ نعم. إذن القضاء يقوم مقام الأداء. رجل أفطر أياما من رمضان بسبب المرض أو السفر أو التقوي على إنقاذ معصوم أو ما أشبه ذلك من الأسباب المبيحة للفطر، قضى ما عليه بعد رمضان، هل قضاءه يجزي عن الأداء؟ نعم، لقوله تعالى ولتكملوا العدة، عدة شهركم. فهنا إذا قلنا اقضها اقضي صدقة الفطر، يعني كأننا صححنا إخراجه لها بعد الوقت، لأن الأصل أن القضاء يقوم مقام نعم يقوم مقام الأداء. إذن الصحيح في هذه المسألة ماذا؟ أنه لا يقضيها لأنها لا تنفعه، لأن هذه عبادة كما قلنا أمس عبادة مؤقتة بوقت معين، والعبادة المؤقتة بوقت معين إذا حددها الشرع بوقتها وأخرجها الإنسان عن وقتها تقديما أو تأخيرا بغير عذر فإنها لم تقبل من صاحبها. والذي دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد، وفي لفظ عليه أمرنا فهو رد مردود. وهل العمل المردود يبرئ ذمة الإنسان؟ لا، إذن إيجاده كعدمه، لأن المردود فاسد. قال علماء الأصول: والفاسد من العبادات ما هو؟ ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. ولكن لاحظوا كلمة لا تسقط، لا يسقط به الطلب فيما لو جاز القضاء قضاؤه. إذن ما الذي عليه؟ إنسان أخرجها عن وقتها، يعني أخرج صدقة الفطر بعد الوقت، بعد تمام الصلاة بغير عذر شرعي، مش يلزم هذا الرجل التوبة والاستغفار؟ فإذا قال أنا أريد أن أتصدق، نقول تصدق تصدق، لكنها لا تغني ولا تجزي عن الصدقة الواجبة، عن زكاة الفطر. مثلا الشيخ، فيه ناس يحضرون دروس، والناس اللي تلقي الدروس يقولون مثلا يجوزون ان تخرج الزكاة قبل مثلا 15 يوم، بعد من اسبوعين قبل العيد. نعم. هل هذا الناس آثمون ام لا؟ من الآثم؟ المفتي ام المستفتي؟ المفتي. ها؟ ان تسأل عن الإثم يلحق من؟ المفتي. طيب اما الذي عمل شيئا بمقتضى ما سمعه من يثق به من أهل العلم فإنه لا حرج عليه، لأنه مقلد، والمقلد فرضه التقليد، هذا ليس بطالب علم، لا يحفظ الأدلة الشرعية ولا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل في المسائل، فهمتم؟ ففرضه التقليد لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله جل وعلا ما أمرنا أن نسأل أهل الذكر إلا من أجل أن نأخذ بأقوالهم، وإلا لكان أمره إيانا بسؤالهم لغوا، وهذا ممتنع. الله تعالى دلنا على أن نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم. لماذا؟ لنسألهم من أجل الثقافة أم العمل بما أفتونا؟ الثاني. أما الذي يدرس الناس أو يفتي الناس بهذا، إن كان مجتهدا من أهل الاجتهاد، اصبر، إن كان من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد يحفظ الأدلة ويستطيع أن يستنبط، توفرت فيه شروط الاجتهاد وبان له أنه يجوز أن يخرجها قبل أسبوعين من أول رمضان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله كم؟ فله أجر، وإذا اجتهد فلم يصب فله ليش؟ أجر على أي شيء؟ على اجتهاده. والأول أجرا ليش؟ على اجتهاده ولإصابته للحق. ووجه ترتب الأجر الثاني له أن هذا الحق الذي وصل إليه سوف يعلو في الأرض ويظهر للناس فيعمل به، فلذلك نال هذا الأجر. وليعلم أيضا أن الحق واحد، الحق واحد، ففي مسألة من المسائل تجد أربعة أقوال لأهل العلم، مثل زكاة الحلي، خذ على سبيل المثال زكاة الحلي فيها أقوال متعددة لأهل العلم. نعم، الحق واحد، تجد المسألة فيها سبعة أقوال، خمسة أقوال، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، المفاهيم تختلف عند العلماء، ولكن الحق إيش؟ واحد، ما يمكن أن يكون مع اثنين أبدا. فإذا كان من غير أهل الاجتهاد هذا الذي يفتي الناس فإن إثمه عظيم، لأنه يقول على الله بغير علم، وقد قرن الله تعالى القائل عليه بغير علم أو القول عليه بلا علم بأكبر الكبائر وهو الشرك بالله في قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا وجدت كبيرة مقرونة بأكبر الكبائر فاعلم أنها من الطوام. وقد قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان إذا علم المسألة يفتي وإذا لم يعلم عليه أن يتوقف. وليس هذا الرجل بأعلم من النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يسأل في مسائل ولا يجيب ويقول ما أنزل علي فيها شيء فأنزل قوله تعالى بعد ذلك فيما نقرأ من القرآن يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن المحيض. فإذا وجدت يسألونك فاعلم أنه استفتي ولم يجب. على الإنسان أن يتورع لأن الإنسان إذا أخبر عن الله فقد وقع عنه حكمه سوف يقف بين يديه. قل تعالى أنت أفتيت الناس ودرست أنت من أهل العلم درست عند من درست من أين أخذت هذا هذه مشكلة. إذن عليهم أن يتريثوا وأن يسألوا. قال عليه الصلاة والسلام لأولئك النفر الذين خرجوا في غزوة وأصاب أحدهم حجر فشج رأسه ثم أجنب من الليل احتلم فجاء يستفتي قال هل تجدون لي رخصة في أن أتيمم ولا أمس الماء ولا أمس الماء؟ قالوا لا ما دام قادر على الماء ما دام الماء موجود عليك أن تغتسل. والليلة شاتية شديدة البرودة فاغتسل فهلك الرجل مات. فلما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروا اسمع ماذا قال؟ قال قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال أي شفاء الجهل ماذا؟ السؤال. إذن نقول هذا الذي يفتي الناس بلا علم جريمته عظيمة لأن الذي يفتي الناس بلا علم مفسدته عظيمة. المفسدة عائدة عليه وعلى من؟ على هؤلاء الناس. ووالله نقول لازلنا إلى اليوم أنا شخصيا أحكي عن نفسي لازلت أعاني من هذه الفتاوى الباطلة أعاني في تصحيحها وأعاني في إقناع الناس بالصواب بل حتى أعاني في تصحيح مفاهيم رسخت في قلوب الناس وأذهانهم منذ قرون أو نعم منذ قرون منذ سنوات. كثير من المسائل التي شب عليها الناس ووجدوها من عاداتهم وتقاليدهم وهي تخالف الشريعة أنت تأتي الآن لتصححها أظن يحتاج المسألة يحتاج لها صبر عظيم. والإنسان لا تظن الإنسان إذا أنبر للدعوة أنه في غنيمة بقدر ما هي مسؤولية كبيرة حتى تستطيع أن تقنع يحتاج الجهد كبير. ومع ذلك لا بد أن تنتقد لكن هذا لا ألتفت إليه لا نلتفت ننتقد نرمى بالتشدد بالتعصب بالتزمت ما يهمنا نحن بين الحق. مثل هذه المسألة مسألة ليلة 27 المسجد امتلأ منذ الساعة 7 والأصل كان ينتصف من الساعة 7:15 بناء على أن هذه الليلة هي ليلة القدر. وهل هي ليلة القدر؟ أجيبوا من قال إن الليلة ليلة القدر فقد قال على الله بلا علم وقد رجم بالغيب لأن العلم بليلة القدر علمه إلى الله وهذا من الغيب. فإذا قال 27 وش هذا الدين الجديد ما هو الجواب؟ الجواب نقول قد تكون هذه الليلة ليس بالضروري أن تكون ليلة 27 وقد تكون مضت ولا غير صحيح. نعم هل عصرنا أفضل من عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ خير القرون قرن وعلى قرنه أو في قرنه كانت ليلة القدر في سنة من السنوات ليلة 21 في صحيح مسلم في أصح كتاب بعد القرآن وبعد البخاري وكانت ليلة 25 بل نزل القرآن في ليلة القدر وكانت ليلة لا الرابع ولا الخامس والعشرين. نعم، يعني ليلة الخامس والعشرين، أقول ليلة الخامس والعشرين، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث واثل بن الأسقع، وهو في مسند أحمد ومخرج بالسلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: أنزلت صحف إبراهيم الليلة الأولى من رمضان. سبحان الله، رمضان شهر الوحي وإنزال النور الإلهي على العباد، كل الكتب نزلت في رمضان، ما هو إلا القرآن وأشرفها القرآن. أنزلت صحف إبراهيم الليلة الأولى من رمضان، وأنزلت التوراة لست خلت من رمضان، يعني بعد ست أيام، يعني ليلة السابع. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، الذي أنزله على من؟ الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام. وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، يعني ليلة التاسع عشر. طيب، على من؟ على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، هذا حديث مخرج في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله، وهو في مسند أحمد وغيره. إذن ليس بالضرورة أن تكون هذه الليلة، قد تكون مضت وقد تكون ما زلت عندنا ليلتين، ما في ثالثة. إما أن تكون الليلة، إما أن تكون مضت، أو أن تكون الليلة وأن تكون ليلة التاسع والعشرين، هذا هو الحق. العلماء قديما وحديثا اختلفوا في تعيين ليلة القدر على 46 قولا. يا الله، ابن مسعود سئل عنها قال هي طيلة العام، طيلة العام بس، قم الليل بس. الصحابة ما كانوا هكذا يعينون هذه الليالي، علموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في ليالي الوتر من العشر الأواخر. ما صاروا ليلة السبع والعشرين عمروا المسجد وبعد 27 انتهى. بعض الناس ما رأيناه من أول رمضان، بل طيلة العام ما يأتي المسجد إلا ليلة السبع والعشرين، يأتي بالقصع. ليش القصع دي؟ صبها لرزقك. مش العقيدة هذه في الدين، نعبد الله بالمناسبات. وهل هذا الرجل، هب أنها ليلة القدر ليلة السبع والعشرين، هب أن الليلة كتب الله فيها مقادير الأشياء وهي التي سيوفق فيها كل أمر حكيم، هل الله جل وعلا يقبل من هذا الذي من أول رمضان هو قائم ناصب قدميه لله، يركع ويسجد ويدعو ويبتهل، أم من هذا الذي قضى رمضان كلها أمام المسلسلات والفوازير والأفلام ليأتي ليلة واحدة؟ من الأقرب إلى القبول والأحرى بالرحمة، من الأول أم الثاني؟ الأول. قال تعالى ماذا قال في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي أجر الرجلين، فعلينا أن نتحرر من هذه الأفكار وهذه العادات الفاسدة. هذه الليلة قد تكون ليلة القدر وقد تكون ما زالت، ونحن ندعو ونقوم ونسأل الله تعالى لنا ولكم القبول. هذا عن مسألة قضاء زكاة الفطر، أنه لا قضاء، الصحيح أنه لا يقضيها، لا يقضيها إلا إذا ضاعت منه مثلا، أو إذا مثلا خرج فلم يجد فقيرا، خرج فلم يجد فقيرا، ففي هذه الحال هذا عذر شرعي يجوز أن يقضيها. نعم، نختم السؤال نكفي. الشيخ إذا كان نوى رجل خرج زكاة الفطر، نعم نعم نعم، لكن بعد صلاة الفجر نام واستيقظ إلا بعد صلاة الفجر، فات زكاة الفطر وصلاة العيد وكل، الله المستعان. النوم عذر، عذر. وهل إذا نام ففاتته صلاة العيد يقضي صلاة العيد؟ هل صلاة العيد تقضى؟ تقضى، نعم، تصلي على الانفراد، لا يشترط لها الجماعة، طبعا الجماعة أولى. أما الصلاة التي لا تقضى على الانفراد ما هي؟ الجمعة. ولذلك لو أن إنسانا جاء إلى صلاة الجمعة فوجد الإمام رفع من الركوع في الركعة الثانية، دخل بعد أن رفع الإمام في الركعة الثانية، هل يقضي ركعتين أم ظهرا ثاني؟ ظهرا، لأن صلاة الجمعة قد فاتت، صلاة الجمعة قد فاتت. أما صلاة العيد فإنه إذا فاتت يقضيها. وإذا صلى وحده أيضا في بادية أو يكون في عمله وما استطاع، وهذا في الحقيقة خلاف الأولى، فإنه يصليها وحده. نعم. صاحبها. هي الليالي كم من ليلة هي؟ طيب احنا قلنا اما ليلة العيد ويجوز اخراجها قبل يوم او يومين، الاقرب حتى يعني تقع صدقته مجزية من اي يوم يبدأ؟ 28، يعني يوم 27 قد يكون رمضان، قد نكون قد اخطأنا في دخول رمضان، اذا من يوم 28 يبدأ اخراجها. ها؟ ما ادري، انا ما قدرت، ما ادري ما ادري والله. هي اما ان تخرج طعام ولا مال، ما ادري مال كم عينوها. 5 شهور غاليه 5 شهور، صحيح. اي 5 شهور وغاليه، لانك لو اخذت طعام اهل البلد وقدرت كيلوين واربعين غرام الذي هو الصاع، كيلوين من خلينا نقول من المكرونه او الارز، 5 يورو، اللهم يكون عاد رز من الرفيع. طيب 5 يورو ما فيها اشكال ان شاء الله، 5 يورو ما فيها اشكال. نعم. احنا ما زلنا ما تكلمنا على تعيينها وعلى ايش هي. فهمتم السؤال؟ نعم. هل يجوز ارسال صدقه الفطر الى البلد؟ لا. اعلم ان صدقه الفطر تتبع الصائم، حيث افطر حيث يخرج صدقه الفطر، ولا يجوز إخراجها أو إرسالها إلى البلد إلا إذا عدم الفقراء هنا. إذا ما وجدت فقيرا، وهذا ما يمكن أن نجزم بها أخي الكريم، ما نستطيع أن نقول لا يوجد، لأن عندنا ناس محتاجين ليست لهم إقامة يعني أوراق، أو يكونوا من طلبة العلم، أو يكونوا من يعني الطلاب الذين يدرسون الدراسات الحديثة وما عندهم هذه البورصة هذه، فهمتوا؟ أو يكون يعني دخلهم قليلا، هؤلاء في حكم الفقراء، الأولى أن نبدأ بهم. ونحن إذا أردنا أن نتصدق على من هم ببلدنا من الأقارب أو الجيران، نتصدق صدقة تبرعية يعني على سبيل الاستحباب فقط. أما صدقة الفطر فإنها تتبع من؟ تتبع الصائم. وزكاة المال تتبع ماذا؟ تتبع الماء كما قلنا أمس. فإذا وجد مال عندك في بلدك بالغ للنصاب حائل عليه الحول، أين تخرج زكاته؟ في بلد الماء. أما صدقة الفطر فهي معك حيثما أفطرت. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لو أن رجلا أخرج صدقة الفطر بعد الصلاة، هل تصح؟ لا تصح. هل يقضيها؟ نعم. هل عليه القضاء؟ يقولون انه يقضي، والصحيح لماذا لا يقضي؟ هل يشمل هذا بقية العبادات؟ يعني هل تشمل هذه القاعدة بقية العبادات المؤقتة بوقت معين إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لم تقبل من صاحبها، أم أن هذا خاص بزكاة الفطر؟ نعم، مثل الصلاة مثلا. الصلاة إذا أخرجت عن وقتها فلا تقضى. لا تقضى؟ إلا بعذر شرعي. لا تقضى قبل الوقت. نعم. قلنا الصلاة مثلا لو نام شخص عن الصلاة. لا، أخرج بغير عذر شرعي. أخرج بغير عذر شرعي. لا تقضى؟ نعم لا تقضى. لماذا؟ لأنه إذا قضاها يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله أو رسوله فيكون. طيب، هذا الذي أخذنا، ما أخذنا مسألة أخرى. أمس تكلمنا عن ليلة 27، انظر الآن خلاص، ودعوا رمضان وودعوا طاعة الرحيم الرحمن، انتهى. في وجوه رأيتها أمس في الليل أول مرة أراها في السنة، أول مرة بس تعجبك. ها؟ ها؟ قضوا معكم الليل صح؟ الله كنتم الأولى أن تنصحوهم والله، يعني والله كنت أنا أردت قبل أن أخرج من المسجد أن أوكل أحدكم عبد الجبار، ما كنت هنا أنت، بعض الطلبة عشان ينبه هؤلاء الناس ناموا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط إلى آخره. انتقل المؤلف رحمه الله بنا ليبين مقدار زكاة الفطر وعينها. يقول: يجب صاع، مقدارها صاع، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الصاع هنا تقديره كما سبق شرعي لا عرفي، لأن الشرع عينه وقدره. فالصاع هو الصاع النبوي، وهو بالكيلو اليوم كيلوان وأربعون غراما، كيلوان وأربعون غراما. فإذا أخذت كيلوين وأربعين غراما فهذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: من بر. من هنا المبين الجنس، مثل قوله عليه الصلاة والسلام للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، ومثل قوله تعالى، وهذه رد على الروافض في آخر سورة الفتح: وعد الله وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فإن الله ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما يتميزون به من القنوت في العبادة ودوام السجود وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، وأن مثلهم في الإنجيل والتوراة كمثل زرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال في آخرها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فإن الروافض يقولون المن هنا للتبعيض، انتبه حتى تعرف كيف ترد على أعداء الإسلام. ولذلك العلم باللغة العربية هو المقود لهذا العلم الشرعي، من لم تكن عنده اللغة فلن يستطيع أبدا أن يتعلم العلم. ولذلك قال الشافعي: العربية أو علماء العربية جن الإنس، يرون ما لا يرى الآخرون. فهمتم؟ جن من؟ الإنس. الجن يروننا من حيث لا نراهم، وعلماء العربية يرون ما لا يراه الناس. فهم يعني هؤلاء القوم، هذه الفرقة الضالة، كفروا الصحابة أو كثيرا منهم وفسقوهم وبدعوهم وسبوهم، نعم، واستدلوا بأكاذيب. ومما استدلوا به هذه الآية، قالوا اقرأ قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، طائفة منهم ليس كلهم. وهذا لا شك أنه من السفه وقلة العلم. فإن من في اللغة العربية وهو حرف جر لها معان بحسب السياق، بحسب إيش السياق، قد تكون للابتداء وقد تكون للمبين الجنس وقد تكون للتبعيض، نعم. فهنا مبين الجنس، أي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي ممن كان مثلهم في طول قيامه وسجوده وعبادته وشدته على أعداء الله ورحمته بالمؤمنين. ومما ورد في هذه الآية من هذه الصفات من كان مثل الصحابة منهم، أي من جنسهم، ويفعل أعمالا مثل أعمالهم، وعده ربه بالمغفرة والأجر العظيم. إذن من ليست للتبعيض هنا، لكن هنا المن قال من بر، هي إيش؟ المبينة للجنس. البر أجود أنواع الحبوب، وهو القمح، هذا يسمى بر، أو شعير، الشعير أيضا معروف، أو دقيقهما، والدقيق هو طحين البر أو الشعير. سويقهما سويق البرية والشعير يقولون طحينه بعد أن يحمص على النار بعد أن يقلى على النار إذا طحن نعم فإن هذا يسمى سويق. طيب يجب صاع من هذه. وقوله صاع من بر قال بعض العلماء إنه إذا أخرج من البر فإنه يخرج نصف صاع لأن نصف الصاع من البر يعدل صاعا مما سواه لأن البر أجود من الشعير. وعلى هذا الرأي مشى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال أرى أن يخرج نصف صاع من هذا وهو يعدل صاعا من غيره. فبلغ ذلك أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال أما أنا فلا أزال أخرجها صاعا كما كنا نخرجها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب في البر أيضا صاع. طيب أو دقيقهما وسويقهما أو تمر. التمر هل هو اللين أم اليابس؟ اليابس. والرطب هو اللين. تمر أو زبيب وهو العنب المجفف أو أقط. والأقط هو اللبن المجفف كانوا يجففون اللبن ويقتاتونه. الدليل على ما ذكر المؤلف حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري وكلاهما في الصحيحين. أما حديث أبي سعيد فقوله عليه الصلاة والسلام كنا نخرجها زكاة الفطر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وكذلك حديث ابن عمر. وذكر هذه الأنواع هل هو على سبيل الحصر أم على سبيل ذكر ما يقتاته الناس في ذلك الوقت؟ أه؟ الثاني. لأن الحديث صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. كلمة أو حرف أو في علم المصطلح ما دي مرت علينا هذه الفائدة أظن. هل الأصل أن أو في الأحاديث للشك أم لبيان النوع أو والتخير؟ ها؟ الثاني. لأن الأصل أن يكون الراوي الذي روى الحديث أن يكون ضابطا. فهمتم؟ هذا هو الأصل. طيب إذا جاءت في القرآن قد تكون إيش؟ ها؟ قد تكون للتخير. نعم تكون للتخير مثل قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأو هنا ليش؟ للتخير. فأنت مخير بين هذا أو هذا أو هذا بحسب ما يتيسر. طيب أبو سعيد رضي الله عنه ذكر هذه الأنواع لا يريد بذلك الحصر وإنما أراد أن يبين الأمور التي يقتاتها الناس ومعنى يقتاتها أي يجعل يتخذونها قوتا. والقوت قوت أهل البلد هو الذي يدخر ويستعمل يوميا تقريبا. فإن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتاتون الزبيب وكانوا يقتاتون من التمر وكانوا يقتاتون من الأقط ومن البر ومن الشعير. كل هذا كان قوتا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب واليوم هل هو قوت؟ هل كل ما ذكر قوت أم بعضه؟ بعضه قوت وبعضه ليس بقوت. التمر هل هو قوت للناس اليوم؟ لا. الناس من الناس من لا يأكل التمر إلا في رمضان. صحيح. مع أن السنة كما ثبت في صحيح مسلم أن الإنسان ينبغي ألا يخلي بيته ولو من تمرات لقوله عليه الصلاة والسلام لم يعرف الجوع بيت فيه تمر. فلا تخلي بيتك من التمر حتى ولو ثلاث تمرات اتركها التماسا لبركة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب التمر ليس بقوت، فيما نعلم من أهل بلادنا في شمال أفريقيا أو في هذا البلد، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخرجها من التمر، ولو أخرجها ما صحت ولم تبرأ ذمته بذلك. الزبيب، أي الزبيب نفس الشيء، ليس بقوت، ليس قوتا للناس اليوم فيما نتكلم عن عرفنا، لأنها شمال أفريقيا كلها متقاربة تقريبا، قوتهم واحد تقريبا. طيب الأقط، لبن المجفف، هل هو قوت؟ هل هو قوت؟ الجبن، هل الجبن؟ طيب قل إنه الجبن، هل هو قوت؟ لا، الجبن الفايح من المنتج. البر، نعم قوت، يعني حتى وإن لم يؤكل هكذا فإنه يطحن، صح يطحن. الشعير قوت أيضا. الكسكس هو بالإجماع ما في خلاف. مكرونة، ها نعم قوت، من أي نوع، من أي شكل، طويلة القصيرة، ها. طيب الخبز لا يصح أن يخرج بكثرة. طيب الدقيق، يعني طحين الشعير أو طحين القمح، قوت قوت. إذن الأرز، ها الفول في مصر، فول سوداني ولا كيف، مدمس، الله المستعان. هذه يقال عنها أنها حبوب منع الفهم، صحيح؟ اي هو في الحقيقة نضحك، ولكن إذا تأمل الإنسان فإنه عليه أن يحزن على حال المسلمين. الفول طعام، ولكن يعلم أن كثيرا من الإخوة في الله ومن المسلمين هذا عيشهم طيلة السنة ولا يعرفون طعم اللحم، في الوقت الذي تأكل تشبع القطط والكلاب في هذا البلد من اللحوم. لكن اللوم ليس على أصحاب هؤلاء هذه القطط والكلاب، اللوم علينا نحن، الله المستعان. اللحم قوت، ولذلك يصح أن تكون من اللحم، نعم، سواء كان المجفف أو غير المجفف. يقول المؤلف فإن عدم الخمسة، ما الخمسة؟ الأنواع المذكورة، أجزأ كل حب وثمر يقتات. إذا عدمت هذه الخمسة، أجزأ كل حب يقتات، كالعدس مثلا، العدس معروف. الذرة، عرفت الذرة؟ الصفراء، الحبات الصفراء، ها؟ نعم قد تكون تجزئ هذه كذلك. التين اليابس المجفف، إذا كان قوتا هذا الضابط، ما هو تجزئ بس، يعني هل الآن ضابط الإجزاء الإدخار أن تدخر ولا الإقتيات؟ الثاني، لابد أن تكون قوت أهل البلد، إذا كان لا تؤكل إلا في المناسبات هكذا، هذه ليست قوتا فلا تصح. طيب الحمص، إن كان يقتات. الفول كما قال الأخ، نقول نعم إن كان إيش، إن كان يقتات، إن كان قوتا. زيت زيتون، الزيتون يقتات؟ لا يقتات، رأيت أناس يأكلون زيتون صباح مساء، ما رأينا، بلدنا بلد زيتون يا أخي، وأهل مكة أدرى بشعابه. الزيتون طيب يعصر، ولكن زيت لا، لا صح أن تكون سائلا كالزيت واللبن السائل، لا، لابد أن تكال وتدخر، فهمتم كيف؟ الأرز نعم، الأرز يصح أن تكون من الأرز، هذا الذي مشى عليه المؤلف. إذن زكاة الفطر من أي شيء تخرج؟ طعام أم من الدراهم؟ هذا هو الأصل، وهو ظاهر السنة وهو المنصوص عليه ممن شرع وفرض زكاة الفطر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه يجب إخراجها من الطعام على رأي جمهور أهل العلم، وأشد مذهب في وجوب إخراجها من الطعام مذهب الإمام مالك. المالكية وهو قول الشافعية والحنابلة، وخالف أبو حنيفة رحمه الله في أنه يجوز إخراجها قيمة أي نقدا. هل يجوز أن تكون من الملابس؟ لا، لا بد أن تكون طعاما. طيب الآن الراجح، نقول الأقرب للصواب والأبرأ للذمة أن تخرج من أي شيء؟ أن تخرج من الطعام، هذا الأقرب وهو الموافق للسنة والذي عليه جمهور العلماء. لكن إذا علم الإنسان أن الفقراء لا يقبلونها طعاما فإنه يجوز حينئذ أن يخرجها نقدا وقيمة لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. أو إذا شق إخراجها طعاما، إذا شق إخراجها طعاما فإنها تخرج قيمة. ثم إننا نسأل، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنواع الطعام أراد أن تسد حاجة الفقراء في ذلك اليوم إلا من الطعام، أم أنه راعى أشد ما يكونون له حاجة؟ الظاهر الثاني، أنه راعى ماذا؟ أشد ما يكون الفقير له حاجة، إيش هو؟ الطعام. فإذا وجد من سدت حاجته من ناحية الطعام لكنه محتاج من ناحية أخرى، الأكل أغلب الناس يأكلون صح، لكن ليس كلهم عندهم بيوت ولا كلهم عندهم رواتب، وربما قد تكون عليهم ديون أو لهم فواتير يدفعونها. نعم، طيب هم في حكم إيش؟ المحتاجين والفقراء، فهل نعطيهم قيمة؟ نقول على هذا الرأي الثاني وعلى ما مشى عليه أبو حنيفة، إذا ما تعذر إخراجها طعاما، انتبهوا لكلام هذا، الأولى إخراجها ماذا؟ طعاما. فإن سألتني عن نفسي، أما أنا فأخرجها طعاما، أنا أخرجها من الأرز واللحم على التنصيف بالوزن. نعم، فإذا كان عندي في العائلة ستة، هذا ستة في الاثنين 12، واربعين في الستة يعني 12 كيلو. لا 12 كيلو مو 15، 6 في الاثنين 12، 12 ونصف، نخرجها نصفا نصف لحم، لا او اكثر، اقول ثلاث ارباع لحم وربع ارز. والله انا ما ابحث عن الغالي والمغالي، ما هذا هو اصلا. اذا حددناها بخمس يورو في الحقيقة 5 يورو أكثر من قيمتها، لأننا إذا قلنا إننا سنخرجها طعاما ولنقل إن طعام أهل البلد هنا نشوف الكسكسي، نعقد الإجماع. طيب كيلو الكسكسي كم؟ 2 يورو. طيب إذن 4 يورو، نعم قريب، إذن هي قريب، أقل من 2 يورو، ما أدري بحسب الجودة دياري ولا سخن. هاي على كل، أنا ذكرت لكم أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأنا رأيي فيها وفعلي فيه، نعم، وهو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهمتم؟ يخرجها طعاما إن تيسر وهو الأولى والأقرب للصواب، وإذا تعذر عليه فإنه يخرجها قيمة. وسمعت شيخنا رحمه الله يقول إنه إذا لم يقبل الفقراء طعاما فإنه يجوز أن تخرج نقدا بأذن هذه منه. أنا تعرف هناك في أمام الحرم تنزل لتصلي العيد فتجد باعة الأرز تشتري الفطرة ثم تعطيها للفقير، يأخذها من عندك ويذهب للبقالة يبيعها عشان يكسب. صحيح، لأن الأكل كل الناس تقريبا يأكلون، لكنه يحتاج ربما الملابس للأولاد، أو يحتاج لأن يدفع أجرة البيت، فرأيناهم يشتري يأخذها منك ثم يذهب للبقالة، وأنت تشتريها من البقالة كم؟ 5 ريال ما أدري، نسيت والله، 5 ريال يبيعها للبقال، البقال يبيعها 5 ريال على الصائمين، ثم يشتريها 4 ريال وهكذا. إذن في الحقيقة إذا نظر الإنسان إلى مقاصد الشريعة العامة، لأن الشارع راعى ماذا هنا؟ راعى سد الحاجة، لأنه ليس من الإسلام الصحيح والإيمان الكامل أن يكون الإنسان مرفها منعما يتقلب في نعم الله فيما لذت نفسه من المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمساكن، في الوقت الذي له إخوان في الله لا يجدون ثوبا جديدا أو لعبا لأطفالهم أو لا يجدون بيتا يؤويهم أو ما أشبه ذلك من أنواع الحاجات، ونحن في هذا المسجد نقبلها قيمة وبعد ذلك نتصرف، فشيء نشتريه فيما يتيسر، نشتري يعني طعام، فإذا تعذر بعد ذلك نفرقها قيمة، والأخ حسن هو المكلف بجمعها. طيب، في الحقيقة كل حب وثمر يقتات، الحب شيء والثمر شيء، التين حب أم ثمر؟ ثمر. المشمش هل يقتات المشمش؟ كيف لا يقتات؟ يجفف ولا ما يجفف؟ يجفف، لكن قد يقتاته الناس، قد يقتاته. طيب، قال ولا معيب، لا يجوز أن يخرج طعاما معيبا، كان يكون مسوس، يكون رديء، هذا لا تبرأ به الذمة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله جل وعلا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال ولا خبز، لماذا لا تخرج من الخبز؟ لخروجه عن الادخار والكي، فلا يكال ولا يدخر. الخبز عمرها كم؟ لا، في خبز اليوم عمره ساعتين. قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. كيف؟ لمن تعطى زكاة الفطر؟ هل يجوز أن تبنى بزكاة الفطر المساجد؟ خلينا ننظر لمساجدنا في هذا البلد، دعنا ننظر لهؤلاء القوم الذين وقفوا على أبواب المساجد لجمع زكاة الفطر، لنسألهم في أي شيء تنفقونها وعلى من تفرقونها، لسمعت الجواب العجيب. زكاة الفطر لا يجوز أن تبنى بها المساجد، ولا أن تصرف في تأسيسها ولا في تأسيس المسجد. نعم، فليس لها إلا مصرف واحد وهو الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين، وما سوى ذلك فلا ينبغي، لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين. طيب، هل يجوز إعطائها لغير المسلمين؟ لا يجوز، لا تعطى. أما الصدقة العامة فقد نقول للمصلحة، لمصلحة راجحة، أما زكاة الفطر ينبغي أن تقع في يد مسلم. هل يجوز أن تعطى للمدخن؟ مدخن، المدخن غني؟ هل المدخن غني؟ قال لا. المدخن غني ولا فقير؟ كيف؟ أنت ونوع الدخان إذا ها؟ كيف؟ كيف؟ طيب والغني؟ صحيح؟ أنا في رأيي كل مدخن غني، لأنه مانع للزكاة وتارك للحج، وقد سمعتم الخطبة، فهمتم؟ فلا تعطى للمدخن، لا تعطى. هل تعطى لتارك الصلاة؟ تعطى ولا ما تعطى؟ تارك صلاة لا يصلي. نقول فيه تفصيل. إذا قلنا نعطيك وتصلي قالوا صلي نعطيه لتكون تشجيعا له لتقوية إيمانه. هل تعطى للمؤلفة قلوبهم؟ مؤلفة قلوبهم يعني الذين أسلموا حديثا ها؟ لا. نقول إذا كانوا محتاجين نقول حتى تارك الصلاة وكل الذين ذكرناهم لابد من الحاجة، إن كانوا غير محتاجين لا تعطى لهم، لا تعطى لهم. طيب من الفقير هنا؟ أين الفقراء؟ من الفقير في هذا الباب؟ طيب عنده دخل ولكنه في أي لحظة قد يقبض عليه وفي خلال ساعتين يجد نفسه وراء البحر الأبيض المتوسط. أي وش تقولون هذا غني؟ ها؟ هذا كرجل كفنه فوق رأسه، لا بيت يأويه ها؟ ولا شيء. هذا في ظني أيضا وفي رأيي أنه فقير، ليس عنده حتى ولو كان يشتغل، هذا الشغل ليس للدوام. نعم. طيب يقول ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. كيف هذا يعطي الجماعة؟ نعم. مثلا شخص واحد يفرقها على عدة فقراء. نعم يمكن أن يعطيها على أكثر من واحد، ولكن ينبغي أن يراعي ماذا؟ يراعي سد الحاجة. يراعي إيش؟ سد الحاجة. يقول ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. يلزم الواحد كم؟ صاع. فيجوز أن يفرق هذا الصاع على جماعته. وعكسه كيف عكسه؟ يعني أن يعطي صاعا لفقير واحد يجوز، وينبغي أن يراعي كما قلنا إيش؟ سد الحاجة، سد الحاجة في ذلك. هذا عن صدقة الفطر. طيب انتهى الدرس. يجوز أن يزيد، يجوز أن يزيد. وإذا ملك أقل من نصف الصاع، أقل من الصاع ماذا قلنا؟ يخرج لما يخرج لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. نعم. طيب سؤال. إذا كان الإنسان يريد أن يحافظ على السنة وهذه رغبتنا، نعم، ونريد أن نعطيها طعاما، وحقيقة لا نعرف من هو الفقير الذي يقبله أو لا يقبله، يأتي بها إلى المسجد، يأتي بها المسجد، لأن أئمة المساجد أدرى بحال الناس لأنهم يعرفون الناس في الغالب، لأنه كثيرا ما يؤتى إليهم للشكاوى، ولا فهمتم ولا يأتون أصحاب ذوي الحاجات يشتكون لأئمة المساجد، فإنه يعطيها لإمام المسجد على أن يفرقها الإمام، ما هو يروح بها البيت والعياذ بالله. طيب هل يجوز إخراجها من بلدها؟ إذا لم يجد فقراء هنا يجوز إخراجها، يعني إخراجها من بلد المزكي، فزكاة الفطر تتبع النفس وزكاة المال تتبع المال. نعم يكفي. نعم. رؤساء لا يجوز، لا يجوز إعطاؤها. إذا علمنا أن هذه الأموال إذا أخرجناها قيمة أنه سيبنى بها المسجد فلا يجوز إخراجها. وهذه أيضا حتى بالنسبة بارك الله فيك، هذه حتى للزكاة المفروضة، الزكاة الواجبة يعني زكاة المال، لا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد في أصح قولي العلماء، لأن قوله وفي سبيل الله هذا ليس في بناء المساجد، وإلا ما كان الحصر وذكر هذه الأصناف الفائدة. ففي سبيل الله هنا هم المقاتلون. طيب أما بالنسبة للمساجد فلا تصرف إلا مسجدا واحدا، مسجد فيه العلم الشرعي، إذا كان إذا كان فيه مدرسة شرعية تعلم العلم الشرعي، الكتاب والسنة بشتى أنواع العلوم الشرعية من فقه وعقيدة وتفسير وأصول وما أشبه ذلك، فيجوز صرف زكاة المال. ليش؟ لأن الله تعالى جعل طالب العلم كالمجاهد في سبيل الله، فهمتم؟ وجعل الذي يمكث في مسجده يتعلم العلم الشرعي كالذي يخوض المعامع، لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما يمكن أن ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لأن طالب العلم لا يحتاج إلى جهاد فهو في جهاد، والآخر يحتاج إلى العلم. إذن لا يجوز صرف الزكاة عموما لبناء المساجد ولا زكاة الفطر من باب أولى. اثنين، نعم نعم، يوكلون من يخرج عنهم، إذا استطاعوا أن ما فيه اتصال، إذن قبل أن يذهب يوكل شخصا من أقاربه أو من جيرانه أن يخرج عنه، أما إذا ما وكل فإنه في هذه الحال يجوز له أن يقضيها لعذره، ولا في الأصل أن يوكل أحسن، يوكل يقول أنا سأغيب مثلا ما أدري متى أرجع، إذا جاءت ليلة العيد قبل أن تخرج هذه صدقة الفطر. لا يجوز أن يصرفها إلى السمك، قل هكذا الأرز. نعم يكفي، نختم هذا. نعم نأخذ الباب جديد. قال المؤلف رحمه الله: باب إخراج الزكاة. لا يريد بذلك زكاة الفطر لأنه سبق الكلام عليه. فالزكاة هنا كلمة محلها بالعهد في ذهن الدال على العموم، يشمل جميع أنواع الزكاة. قبل أن نتكلم عن مسألة إخراج الزكاة، هل يجوز للإنسان أن يتطوع قبل إخراج الواجب؟ قبل حلول إخراج الواجب، رجل عنده 1000 يورو حال عليه الحول، حال عليه الحول، هل يجوز أن يتصدق كما لو أتى إلى المسجد ودعي إلى الصدقة قبل أن يخرج الزكاة؟ يجوز، لا بأس بذلك. ليش؟ إذا فر ما عنده فرار، من أنت علمت هذه الحيل؟ طيب أي هو إذا لو تحايل لإسقاط الزكاة بأن أنقص الواجب، ها؟ لا يسقط الواجب، لا يسقط. يقول المؤلف: إذن يجوز له أن يتصدق ولا بأس. يقول المؤلف: ويجب على الفور مع إمكانه. يجب أي يجب إخراج الزكاة على الفور، والمراد الفور إذا توفرت الشروط، تم النصاب، انعقد عليه الحول فيما يشترط له الحول مع إمكانه، لأن جميع الأوامر الأصل أنها تجب على الفور ولا تجب على التراخي، حتى الحج على القول الراجح. أما الدليل على وجوب الفورية فهو عموم قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، هذا من القرآن. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لما نزل بالحديبية ومنع من العمرة في السنة السادسة، منعته قريش ونزلوا محرمين، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا بحلق الرؤوس، فتوانوا حمية للإسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب، فدل ذلك على ماذا؟ على وجوب الفورية، أن الإنسان إذا أمر بشيء الأصل فيه أنه يقوم به على الفور. فهمتم؟ طيب، وأما من حيث النظر فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فاليوم قد يكون غنيا وغدا يفتقر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقد يكون صحيحا وغدا يمرض، وهو اليوم حي وغدا في عداد الأموات، وهكذا. إذن على الإنسان أن يبادر بإبراء ذمته ولا يترك نفسه معرضا لشغل الذمة، لأن الزكاة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها وانعقدت أسبابها صارت كالدين في الذمة، أليس كذلك؟ بلى، صارت كالدين، والإنسان عليه أن يسارع في سداد دينه. يقول يجب على الفور مع إمكانه. مثلا في زكاة الحبوب والثمار، في زكاة الحبوب والثمار إذا حال الحول على الحصاد يجب بمجرد تمام الحول، حصده في يومه، الأصل أنه يجب في يومه، وانظر إلى قوله تعالى وآتوا حق يوم حصاد، آتوا حق، لكن مع الإمكان. ولذلك هذا قيد، كيف مع الإمكان؟ مع الإمكان، يعني إذا كان عاجزا على إخراج الزكاة على الفور لا يأثر، يجوز أن يؤخر، يجوز أن يؤخر. مثاله رجل حصد اليوم وبلغ حصاده نصابا ولا يستطيع أن ينزل بهذا المال المحصود إلا بعد يوم أو يومين، لا بد من درسه ووضعه في الأكياس وإنزاله في شاحنة إلى البلد ليعطيه إلى الفقراء. هو الآن بين إعطاء إيصاله ليد الفقراء المستحقين وحصاده 3 أيام، هل يضره هذا؟ هذا لا يضر، لأن هذا لا بد منه، هذا لا بد منه. فمراد الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أي المبادرة بإخراجه، المبادرة بإخراجه. طيب، الزيتون مثلا بعض الناس يخرجه حبا وبعض الناس يخرجه زيت، ماذا نقول؟ قلنا أراد أن يخرجه حبا يخرجه، الأفضل بحسب نوعية الزيتون، إن كان مما يعصر فهو الأولى، لأن الفقير يحتاج في عصره إلى نفقة، ونحن نريد أن نعطيه من الزكاة لنواسيه ولنسد حاجته. فلو أعطيناه مثلا 1000 كيلو زكاة قد يعجز حتى عن عصرها وتتلف في يده، خاصة إذا كان هذا الذي عنده لا يملح مثلا ولا يصبر، لأن ليس كل الأنواع تصبر، صحيح أم لا؟ طيب، فحينئذ نخرجها زيت. طيب، لا شك العصر يحتاج إلى أي شيء؟ إلى وقت، إلى وقت، قد يحتاج إلى 10 أيام، أسبوعين، قد شهر ربما. متى يخرج؟ إذا حضر، حضر الماء، حضر الزيت. لا، ما نقول الحضر فقر، هذه مسألة ثانية. على الفور مع إمكانه، فهمتم؟ مع الإمكان. رجل عنده مال عند فقير، يعني أسلف مالا لفقير، هل تجب عليه الزكاة إذا حال الحول عند هذا الفقير؟ متى؟ عند قبضه. هذا معناه مع إيش؟ مع إمكانه، مع إمكانه. يكفي هذا، نكمل غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. المؤلف ذكر جعل بابا لإخراج الزكاة وقال يجب على الفور مع إمكانه، قال ذلك. ما الدليل على وجوب إخراج الزكاة على الفور؟ نعم، أكمل هذا الذي عندي. نعم، الرسول استحلوا أن يتحللوا. والاغتسال لا ليس بالحلق أو التقصير. نعم يعني هو أمرهم، إذن هو دليل على الإسراء؟ لا ليس هذا هو الدليل، أخذت نصفه أنت. لم يمتنعوا، توانوا وتأخروا. لماذا؟ حمية في دينه. طيب وجه الوجوب، مو وجه الدلال على الوجوب، أنه غاضب عليه الصلاة والسلام. طيب يجب إخراج الزكاة على الفور، ما العلة في ذلك؟ نعم قد يكون في ذلك الوقت قادر على اخراجها وبعد ذلك قد لا يتمكن، قد يكون غني فيستقر يعني في السجون، قد يفقد ماله مثلا، يصيب مصيبه، يفقد ماله ويقول لا يقدر يسير من الاسباب. ولذلك وجب عليه ان يسارع، لكن اشترط المؤلف قال مع امكانه. وش معنى مع امكانه؟ يعني إذا تيسر، وإذا لم يتيسر له يجوز أن يؤخر. ما ضربنا أمثلة لذلك؟ يلا أعطينا. كنا رجل عنده مال عند فقير، نعم، بالغ من النصاب، ولم يسترد هذا المال، الزكاة لا تكون واجب عليه إلا أن يسترد هذا المال حتى يسترجع ماله. ضربنا رجل عنده كذلك حبوب، حصد الحبوب، وكان في البادية ولم يتمكن من خراج زكاة لأن ليس فيه فقراء، فهو يترقب حتى يرجع الى البلد حتى يمكن يزكي على هذه الامور. نعم. كان يكون عائدا ايضا من سفر وماله عليه، رجل عنده ثروته معه ونصابه معه وهو في على جناح السفر، نقول وينتظر حتى يعود الى بلده لان مستقره هناك، هذا لا نكلفه باخراج الزكاه في وقتها، يجوز له ايش؟ ان يؤخر. طيب هذا الذي عندكم في المتن هذه التي ابحث عنها، الا لضرر، هذا بدايه الدرس، هذه بدايه الدرس، الا لضرر. طيب كيف لضرر؟ يعني إذا خشي لو أخرج زكاته على الفور أن يلحقه ضرر جاز له تأخيرها. مثال ذلك لو خشي أن يعود الساعي حتى لو أخرجها الآن فإنه يؤخرها، يعني لو خشي أن يعود الساعي ولن يصدقه الساعي إذا قال له إني قد أخرجتها فإنه في هذا الحال يؤخرها. مثاله الساعي له جولات، تارة يأتي في محرم وتارة في صفر، نعم، فلم يخرجها هذا الذي حال الحول على ماله في محرم وأخرجها في صفر لأن الساعي سيعود، وهو إذا عاد حتى ولو كان قد أعطاه إياها في محرم سوف يطالبه بأخرى لأنه لا يصدقه، ففي هذه الحال يجوز له أن يؤخره ولا بأس، وهذا قد يقع. أو مثلا إذا وجد في مكان يخشى على نفسه فيه من أصحاب هذا المكان أو من سكانه، إن كانوا قطاع طرق أو يعني سراقا أو ما أشبه ذلك، لصوصا، يخشى إذا أخرج الزكاة علموا به أن عنده مالا فيسطون على ماله فيؤخر حتى يخرج بزكاته إلى مكان آخر، أو ينتظر فقيرا مثلا، ففي هذه الحال يجوز له إيش؟ أن يؤخر لأنه يخشى لنفسه إيش؟ الضرر. وهل يلحق بذلك ما لو أخر إخراج الزكاة للمصلحة؟ أو إن شئت فقل هل يلحق بذلك إذا أخر إخراج زكاته مراعاة لشرف زمان، مثل لو كان قد حال الحول على ماله في شهر شعبان فأخر إخراج الزكاة إلى رمضان؟ ماذا تقولون؟ يجوز، يجوز ولا بأس به، لأنه في رمضان يظهر، تظهر الحاجات أكثر من شوال، تظهر الحاجات أكثر من شوال، ولأن الفقراء والمساكين نعم قد تشتد حاجتهم في رمضان بخلاف بقية شهور العام، حيث أنهم ربما يحتاجون إلى إفطار وإلى إفطار ذويهم أو إلى ملابس يرتدونها يوم العيد. ثم إن الصدقة في رمضان ليست كغيرها، ليست كغيرها، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس كما في حديث ابن عباس وهو في البخاري وغيره، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فلقد كان أجود بالخير من الريح المرسلة، فلا بأس أن يؤخرها حينئذ في رمضان. ونحن نلاحظ أن الناس أغلب الناس يزكون في رمضان ويسألون عن الزكاة في رمضان، فهمتم؟ طيب، وهل مثل ذلك أيضا أن يؤخر الزكاة التي حال حولها في الخريف إلى الشتاء حتى تقع في موقعها بحيث حتى يعظم نفعها بالنسبة للفقراء، لأن الفقراء أشد حاجة إلى المال في الشتاء من الصيف، صحيح أم لا؟ ليش؟ يحتاجون إلى شيء في الشتاء، الأكل والثياب وما يتدفئون به، نعم، فحاجة الإنسان في الشتاء أكثر من حاجته في الصيف. نقول هذا نعم، ولكن هذا في نيته، فهو يتحين الوقت الأمثل حتى تقع زكاته أو حتى يعظم نفع زكاته. إذن هو يراعي ماذا؟ مصلحة الفقراء، مصلحة الفقراء، فهي مزية متعلقة بذات العبادة، فتكون أولى بالمراعاة من زمانها هنا، من زمانها. أو مثلا لو أنه علم أن أناسا عائدون من إلى بلدهم وسيكونون في حاجة، مثلا يكونوا مسافرين انقطعت بهم السبل، أو يكونوا قد سافروا لطلب العلم لنفع الأمة، نعم، وعادوا إلى بلده وسمع بهم، ماذا نقول؟ جاز له ذلك. رجل أخر إخراج زكاته من شوال إلى ذي الحجة، يريد أن ينتفع الفقير بهذه الزكاة لحج بيت الله الحرام، يجوز أم لا؟ يجوز ولا بأس. إذن نقول الأصل أنه يجب إخراج الزكاة على الفور إذا تمكن، هذا شرط. ثانيا إذا انتفى الضرر، ثالثا شرط، إلا أن يكون تأخيره لها مراعاة لمصلحة الفقير. هذه ثلاث أحوال يجوز فيها تأخير إيش؟ إخراج الزكاة. الأول، حال الأولى عدم الإمكان، الثانية خشية الضرر، الثالثة مراعاة مصلحة الفقير. يقول: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. إن منعها جحدا لوجوبها، جحدا هذه مفعول لأجله وهو سابق عن الفاعل، فإن منعها جحدا لوجوبها، ما قال جاحدا، لو قال جاحدا لكانت حالا، قال فإن منعها جحدا لوجوبها، يعني لا يمنع الزكاة فقط بل يجحد وجوبها، يجحد، عرفتم ما معنى يجحد الوجوب؟ ينكر وجوبها، فهذا يقول كفر عارف بالحكم، يكفر إن كان عارفا بالحكم، بالحكم مش حكم، الحكم بوجوبها، بوجوبها حتى ولو لم يمنعها في الحقيقة، حتى ولو لم يمنعها، لو أنه أخرجها جاحدا لوجوبها فإنها لا تنفعه ويكون بذلك كافرا إن كان عارفا بالحكم. وقوله عارفا بالحكم احترازا مما لو لم يكن عارفا بالحكم، لأنه إن كان عارفا بالحكم فإن من جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة مش يكون حاله الكفر، لأنه كذب الله في خبره وكذب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن الزكاة وجوبها معلوم من الدين بالضرورة، بل إن الزكاة مما اتفقت جميع الشرائع على وجوبها، اللهم إلا إذا كان رجل يعيش بعيد عن المسلمين وعن العلماء وأسلم حديثا ولا يدري، فحينئذ قد يجحد، فجحده هل يضره؟ لا، لأنه جاهل، لأنه جاهل، جاهل بالحكم، فهذا لا يحكم عليه بالردة. وهل إذا مات على هذه الحال يكون كافرا معرضا نفسه للعذاب؟ لا، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله سبحانه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. نعم، طيب، إذا قوله عارف بالحكم هذا قيد، فإن لم يكن فإن كان جاهلا بالحكم لا يكفر، لا يكفر، لا يكفر. وهل هذا مسحوب على بقية أصول الدين وفروعه إن صح التقسيم خلافا لما قال ابن تيمية؟ هل هذا مسحوب على بقية أصول الدين وفروعه إن صح التقسيم، أم هو في الفروع دون الأصول؟ بمعنى بعض العلماء من قال إن أصول الدين كالتوحيد لا يعذر فيها بالجهل، فلو أن إنسانا مات على الشرك، مات مشركا يدعو من دون الله إلها آخر، فهو في النار مطلقا، هكذا قالوا لا يعذرون بالجهل. وكذلك الذين يطوفون بالقبور وينذرون لها ويذبحون لها من دون الله لا يعذرونهم، ولكن هذا القول لا شك أنه مرجوح، لأنه يخالف عمومات الأدلة، وهو الصحيح، فإن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى تقام على هذا الشخص الحجة وتزول عنه الشبهة، وهذا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة، بل وقول المحققين الفحول من المتقدمين الذين قولهم هو المعول عليه، فهمتم؟ وهو الجهل بالعذر، أو العذر بالجهل، والعذر بالشبهة أيضا. ولذلك لو أن إنسان وجد في مكان اتخذ صاحب قبر وليا من دون الله يعتقد أنه سيشفع له ويتقرب إليه بالذبح والنذر إلى أن مات، جاهل في البادية، ما فيه لا طلبة علم ولا دعاة، ماذا نقول؟ هل نحكم عليه؟ احنا مررنا الآن قافلة في سفر، مررنا عليه وقد مات، فقالوا تعالوا صلوا عليه، نصلي ولا ما نصلي؟ أما أنا فأصلي وأدعو له، لماذا؟ لأنه جاهل، لأنه جاهل. فالذي كلف العباد، فالذي خلقهم وكلفهم وجعل العبادة حقا له وحده عذر بالجهل، عذرهم بجهلهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولسنا أغير على حق الله منه سبحانه، لسنا أغير على حق الله منه تبارك وتعالى، فهو الذي عذر إيش؟ عذر بالجهل، عذر بالجهل. هذه المسألة خضنا فيها أظن من قبل. ما أدري إحنا. ها؟ في ضوابط التكفير. طيب. ها؟ نفس الشيء. هذا الذي قلناه. أن تارك الصلاة لا يكفر حتى يعلم أن تركه للصلاة كفر. ولذلك نحن نقول إنه كفر ترك الصلاة، نخبر الناس حتى نقيم الحجة، ولا نكفر كل من ترك الصلاة، لا نكفر إلا من قامت عليه الحجة. ماذا قلت؟ ثم لا نعين أصلا، حتى لو أطلقنا القول يعني هل نطلق القول بالكفر؟ لا. يعني هل نعين؟ لا نعين، لا نعين. ماذا قلت؟ كيف نثبت أنه ادعى الجهل وأنه محق في ذلك؟ في أي شيء؟ في هذا ترك الصلاة؟ لا، في الزكاة. في القبر. يعبد القبر؟ أنا أؤكد لك، أؤكد لك، ولي أن أقسم وأن أحلف بدون استحلاف، وأقول والله أغلب المسلمين الذين يفعلون هذا هم على جهل كبير، على جهل أغلب المسلمين، وأنه لو بين لهم الأمر بأسلوب علمي بناء، لا بثرثرة وغضب وسباب وإخراجهم من الملة، لا، هذا كل ما ينفع. لو بين لهم الأمر بالدليل الواضح وبالحجة وبالحكمة والموعظة الحسنة لا أقلعوا عن هذا الشيء. وقل مثل ذلك في كثير من الأمور، في كثير من الأمور وكثير من المحرمات المرتكبة التي يرتكبها المسلمون. فأغلب المسلمين الآن في جهل ولا في علم؟ ها؟ في جهل لا شك، في جهل، بل إنهم ابتلوا برؤوس فتنة بأئمة الضلال الذين أخشى ما خشي النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة منهم، بأئمة مضلين أضلوهم وسكت، إما أن يكونوا شياطين خرس بحيث أنهم لم يبينوا الحق لأنهم يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة، أو يريدون الدنيا بعمل الآخرة، نعم، أو أنهم أيضا ليس عندهم علم. هذه مشكلة، هذه مشكلة. فنحن نعذر بالجهل، لأن الله تعالى عذر، لا اتباع للعواطف، لا، الله جل وعلا هو الذي عذر عباده إن كانوا جهالا. ونحن يجب علينا أن نعذر بالجهل، يجب علينا، لأننا لو لم نعذر بالجهل لتعدينا حدود الله، لأن الحكم بالكفر كما قال شيخ الإسلام كالوعيد إذا حكمت على شخص أو قوم بالكفر فكأنما توعدتهم بالنار، فهذا لا يجوز. طيب، بالنسبة لمانع الزكاة، إذا منعها جحدا لوجوبها، نقول سواء منعها أم أداها، إن كان قد جحد بوجوبها يكفر العارف بالحكم، يكفر العارف بالحكم، والجاهل بالحكم لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، حتى تقام عليه الحجة. يقول وأخذت، يعني الزكاة، وأخذت وقتل، وقتل تؤخذ منه. إذا قال قائل كيف تؤخذ منه بعد أن حكمنا عليه بالكفر؟ والمرتد لا يرث ولا يورث. نقول تؤخذ منه لتعلق حق الفقراء بها، فهي لما وجبت في ماله صارت كالدين، والإنسان يضمن الدين أم لا؟ يضمن الدين، يضمن الدين، فلذلك تؤخذ منه. ثم إذا أخذناها منه أين تصرف؟ موضع خلاف بين العلماء، منهم من قال تعطى إلى مصرف المصارف الزكاة، ومنهم من قال بل إلى بيت مال المسلمين، والأقرب الثاني، نعم الأقرب الأول، نعم الأقرب الأول، الأقرب الأول أنها تصرف مصارف الزكاة. انتبهوا، وقتل يقتل لأنه مرتد. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فإذا قال قائل: هذا لم يبدل دينه، يؤمن بجميع شرائع وشعائر الإسلام، نقول هذا إبدال للدين أو نوع إبدال، لأنه جحد ما هو من الدين معلوما بالضرورة. إذن يقتل، من الذي يقتله؟ إمام المسجد؟ إن كان له سلطة؟ لا لا لا. إذا وكله الإمام، إذا وكله أي. إذا المسألة، الله المستعان، إحنا مرة دسنا حمامة، دست حمامة بسيارة في مرة، أنا في الحق تعرف إذا مرت بالسيارة بعض الأحيان تخترق الحمامات، حمام يأتي أمام الطريق فيتباطأ، بطيء الحمام، فانتظرت فظننت أن الحمامات انصرفت، صرفت الحمامات، وإذ بواحدة تباطأت ما رأيتها، فقلت بسم الله مرت، فسمعت صوتا عرفت أني دست، فوقفت السيارة وجدت أني قتلت حمام، والله ما ارتاح قلبي، قلت استغفر الله هذه جريمة، أخشى أن تسألني هذه الحمامة يوم القيامة، يعني هذا الطريق ما ينبغي أن أمر فيه. ثم صرت كل ما مررت بهذا المكان ذكرت، قلت هذه هنا قتلت نفسا، استغفر الله وأتوب إليه. إن شاء الله ما يكلفنا الحاكم بأن نقيم حدا على الناس أو أن نقطع رقبة إنسان. طيب ها؟ لا أنا لست قادرا على هذا، أنا أقطع الرؤوس باللسان لا بالسنان، يكفيني قطعها بلساني، أما نقطعها بسناني فلست أهلا لذلك. قال: وأخذت وقتل. كيف قتل؟ قتل إذن ردة. وهل يقبل، هل يستتيبه الإمام أم لا يستتيبه؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء في أحكام المرتد. من أهل العلم من قال إن المرتد لا يستتاب، يقتل بكل حال، ومنهم من قال بل يستتيبه 3 أيام، ومنهم من قال المرجع في ذلك للإمام، إن شاء استتابه وإن شاء لم يستتبه. نعم، لماذا؟ قالوا المرجع في ذلك للإمام لأن الإمام أدرى بالمصلحة، فإذا كان هذا الرجل مثلا معظما في قومه وأنه لو استتابه فتاب وعاد لجاء بقومه وعشيرته، نقول يستتيبه، الأولى أن يستتيبه، لأن استتابته له إنذار له، فيعطيه مهلة حتى يفكر في أمره. وقد لا يستتيبه. طيب لو سب الله تعالى، لو سب الله يستتاب. طيب وإذا قلنا يستتاب أن له توبة، إذن هل من سب الله له توبة؟ نقول نعم، لأن النصارى سبوه تبارك وتعالى ثم قال بعد سبهم له: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فسبحانه ما أكرمه وما أحلمه. طيب أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو موضع نزاع كبير بين العلماء، والصحيح أنه لا تقبل له توبة، لأن سب النبي عليه الصلاة والسلام هذا اعتداء على حقه، فالله تعالى أعلمنا أنه يتوب ويعفو، والنبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم هل يعفو عمن سبه أم لا، ولأن مفسدة سب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من مفسدة سب الله، الله أجل وأعلى وأولى بالتعظيم لا شك، ولكن التعدي على النبي عليه الصلاة والسلام بسبه هو تعد على الله في الحقيقة، وتعد على الشريعة الإسلامية، فهمتم؟ وإذا فتح هذا الباب فإنه لا حد له، ولذلك كان كل من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل بكل حال، وألحق بعض العلماء من سب أهل البيت أو تنقصه كذلك يلحق به. طيب يقتل يستتاب يستتاب فإن تاب ولا قتل نستتيبه. لا حق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم. طيب قال وأخذت وقتل أو بخلا. إذا بخل إذا بخل بإخراج الزكاة والبخل منع ما يجب والشح الطمع فيما ليس عنده. فالبخيل من يمنع ما يجب عليه والشحيح من يطمع في ما عند غيره بأي وسيلة. طيب قال أو بخلا أخذت منه. إذا منع الزكاة بخلا مجرد البخل فقط مع الإقرار بوجوبها فإن بعض العلماء من قال إنه كافر كافر كفرا مخرجا عن الملة. واستدلوا بقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ولكن المتأمل للآية يجد أنه ليس فيها دليل لأنه أعقبها بقوله وهم بالآخرة هم كافرون وهذا يؤمن بالآخر. فما المراد بالزكاة هنا الذين لا يؤتون الزكاة؟ المراد بها زكاة النفس. لا نعم زكاة النفس زكاة النفس أي تطهيرها من أي شيء من الشرك والمعاصي وما أشبه ذلك. طيب وأخذت وقتل أو بخلا. والصحيح هو القول الثاني في المسألة أن من بخل بمال الزكاة بإخراج الزكاة فليس بكافر إذا أقر بوجوبها. والدليل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الذي يمنع الزكاة بعد تعذيبه يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. والكافر ليس له مصير إلا النار فلا ينظر في حاله بل يذهب به إلى النار قيل يحاسب وقيل يحاسب هذا موضع خلاف يذهب به إلى النار مباشرة. طيب سبيله لا هذا في المؤمن مانع الزكاة ما من صاحب مال ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. هذا هو الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صالح من النار. الحديث ثم قال في آخره ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا إذا بخل بها لكن مع إقراره بإيش؟